أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق، ولا أبو عبد الله؟ أبو بكر ولا أبو عبد الله؟ مال من أبو بكر محمد بن إسحاق؟ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن مندة رحمه الله، في كتاب الإيمان ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. أي نعم. من شهد أن لا إله إلا الله وأنه أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وروحه عبد الله وروح الله، والروح هنا إضافة تشريف، أدخله الله، أدخل من شهد هذه الشهادة الجنة من أي أبوابها شاء. نعم، العبد، ومشيئة العبد من مشيئة الله. قال: أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي حا وأنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان بدمشق قال: حدثنا أحمد بن معلى بن يزيد قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ودحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الحافظ قال: حدثنا الوليد بن مسلم قالوا: حدثنا الأوزاعي قال سليمان بن عبد الرحمن ودحيم قالوا الوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة التنيسي والوليد بن مزيد كلهم قالوا: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثني عمير بن هانئ العنسي قال: حدثنا جنادة بن أبي أمية قال: حدثني عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا إسناد صحيح مشهور عن الأوزاعي، رواه سماعة ومبشر بن إسماعيل، والحديث في الصحيحين. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الضحاك بمكة قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل نحوه. أخرجه مسلم من حديث الوليد، ورواه عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن عمير بن هانئ فخالفه في اللفظ. قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف. نعم، أخبرنا، رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عندك ابن يزيد ولا ابن زيد؟ عندك ايه؟ انا بسال عما عندك. هو ابن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ فخالفه في اللفظ. قال: اخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر اللي هو عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا ابن جابر حا وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سهل قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر. ابن جابر اللي هو من؟ عبد الرحمن. قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال رواه صدقة بن خالد ورواه عبد الرحمن الصنابحي عن عبادة عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث الوليد وليد بن مسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حبيش الفرغاني قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس السجزي حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وغيره قال حدثنا أحمد بن سلمة حاوى أنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن ثورة الإمام قالوا أنبأنا قتيبة بن سعيد اللي هو الترمذي وأحمد بن سلمة وزكريا السجزي. قالوا أنبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان المدني عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء عن عبد الله بن محيريز عن الصنابح اللي هو عبد الرحمن بن عسيل عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت من القائل صنابحي دخل على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك يعني لئن استشهدني الله عز وجل ما تقول في الصنابحي لأشهدن لك بالخير يعني ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا. وهل هناك أحاديث سمعها من رسول الله ليس لهم فيه خير؟ ما بيقول يعني ما من حديث سمعته لكم فيه خير إلا حدثتكموه مفهوم يعني في أحاديث سمعها ليس لهم فيه خير. ما تقول ليش بفهميه فيه في أحاديث ترفع إيدك وقول لك ليه قل وائل له بتكلم عن ما قبل بقول قبل ذلك حدثتكم بكل حديث سمعته لكم فيه خير معنى كلام أنني أمسكت عن بعض أحاديث ليس لكم فيها خير مش ده مفهوم المخالفة؟ وهل هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لبعض الناس فيها خير فتحبس وتمسك عنه؟ نعم الغالب يعني في أحاديث يعني في أحاديث تحبس عن بعض الناس لأن لهم فيه غير الخير. ليش قال البخاري على ظاهره على ظاهره خرجت معناها لي. طب وهذا فيه غير الخير لغيره ولا لنفسه؟ هو حدثتكم في أحاديث منعت تحديثكم أو منعت من تحديثكم إياها لأنها لا خير لكم فيها. هل في أحاديث تكون غير الخير لبعض الناس اللي هو يقصر فهم بعض الناس؟ ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكما أشار الإخوة حديث معاذ أمسك وحديث أبي هريرة يعني لأن بعض الناس ربما يسمع الحديث فيكون الحديث له فتنة يصدها عن الاستكثار من العبادة والاجتهاد ويجعله يتكل كما في حديث معاذ إذن يتكل وغير ذلك. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول يعني أنا حدثتكم كل الأحاديث التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم في سماعكم لهذه الأحاديث تنتفعون بها وأمسكت بعض الأحاديث التي لا تنتفعون بها أو يكون سماعكم إياها مما يتضرر به دينكم. ولذلك قال إلا حديثا واحدا وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، انتهى. هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة، ولم يخرج البخاري هذا الحديث من هذه الطريق. فهذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت الذي ذكره في هذا الباب يدل على أن الإيمان شهادة وإقرار واعتقاد بما يخالف ما عليه المخالفون للإسلام ولدين الإسلام، نطق باللسان واعتقاد بالجنان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توحيد الله عز وجل وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ عن الله، وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، ونفي وجود ولد له سبحانه وتعالى تنزيها له جل وعلا، والبراءة مما يقوله النصارى من اعتقاد التثليث أو اعتقاد أن عيسى ابن الله أو اعتقاد أن عيسى هو الله، فنعتقد بأنه رسول كما أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وعيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله أرسله الله عز وجل برسالة مجددا ومضيفا لبعض الشرائع التي كان عليها موسى صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام يمتاز وله خصيصة بأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، وبأنه روح من الله لا كما يفهم النصارى بأنه جزء من الله، بل روح من خلق الله أو روح من روح الله التي خلقها الله عز وجل، وخص عيسى عليه السلام بهذه الخصيصة التي لم يشاركه فيها أحد إلا ما كان من آدم عليه السلام، إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، فآدم عليه السلام خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه التي اصطفاه بها وخلقها الله عز وجل فيه، خلقه الله عز وجل بغير أب ولا أم، فكذلك عيسى عليه السلام له هذه الخصيصة بأن خلقه الله عز وجل من غير أب نفخ فيه من روحه، أو أن الله عز وجل أرسل روحه وهو الملك فنفخ في درع مريم عليها السلام فحملت بعيسى عليه السلام، وهذا اعتقاد صحيح بأن عيسى بشر وبأنه مخلوق وبأنه عبد الله كما أقر واعترف على نفسه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، هذا اعتراف من عيسى عليه السلام بأنه عبد وبأنه مخلوق وبأنه مولود ولد لمريم عليها السلام وبأنه يعبد الله، ف فهناك إله مألوه وعبد يألهه ويعبده، هناك خالق، هناك موجد وهو الذي نفخ أو أرسل من نفخ وهو الذي تكلم بالكلمة، وهناك مخلوق وهو المكون في رحم مريم وهو المقول له كن فكان، فخالق ومخلوق ورب ومربوب وإله ومعبود لا يجتمعان ولا يكونان واحدا، بل لا يكون ثلاثة كما يعتقد المثلثة من النصارى. فالاعتقاد الصحيح في وحدانية الله عز وجل وأن ما سواه مخلوقون مربوبون عباد، وإن كانوا خير العباد من الأنبياء والمرسلين. وهذه عقيدة أهل الإسلام الذين آمنوا مع نبيهم، بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وبمن تقدمه من أنبياء ومرسلين، وبما تقدم كتابه من كتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن بهم جميعا ومن بينهم عيسى، ونخصه بهذا الإيمان، ونعتقد ونقول بأنه عبد الله ورسول الله وكلمة الله، خلقه الله عز وجل وليس جزءا من الله عز وجل. وإضافة الروح هنا كما ذكرنا مرارا إضافة تشريف، فإن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنا مضافا إليه، وإما أن يكون معنا مضافا إلى ذات غير ذاته، وإما أن يكون ذاتا قائمة بنفسها مضافة إلى الله عز وجل. فالمعاني المضافة إلى ذاته سبحانه وتعالى هي صفاته، والمعاني المضافة إلى ذات غير ذاته إضافتها إلى الله إضافة تشريف، كالروح، نفخت فيه من روحي آدم، نفخ الله عز وجل فيه من روحه. الروح معنى من المعاني لكنها متعلقة بذات غير ذات الله فهي مخلوقة، تعلقت بآدم فهي مخلوقة، تعلقت بعيسى فهي مخلوقة، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف. كالمحسوسات القائمة بنفسها إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كبيت الله وعبد الله ورسول الله وناقة الله، هذه قائمة بنفسها لا تتعلق بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف. فنؤمن بأن عيسى عبد الله، عبد الله إضافة تشريف، وروح منه، روحه إضافة تشريف أيضا، وكلمته التي ألقاها إلى مريم إضافة تشريف أيضا، وليست خلقا، فالله عز وجل تكلم بكلمة، تكلم بكلمة، وكل المخلوقات خلقها الله عز وجل بقوله كن، قال له كن فكان، إلا أن بعض المخلوقات اختصها الله عز وجل وخلقها بيده تشريفا لها وتفضيلا لها على ما سواها من سائر المخلوقات. من هذه الأشياء آدم عليه السلام خلقه الله بيده، وجنة عدن، والتوراة، الكتابة بيده سبحانه وتعالى، اختط التوراة بيده سبحانه وتعالى. فالإيمان الصحيح هو أن نؤمن بأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق. من شهد هذه الشهادة واعتقد هذه العقيدة وتلفظ بهذه الكلمات كان من أهل الجنة، ودخوله الجنة على حسب ما عمل من أعمال يتبوأ المنازل والدرجات. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، على ما كان من عمل يتبوأ المنزل والدرجة. فهذه بداية دخوله الجنة، اعتقاد وحدانية الله عز وجل والإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من كل من عبد مخلوقا غير الله مع الله سبحانه وتعالى، والاعتراف والإقرار بأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، أعدهما تلك للمؤمنين وتلك للكافرين، وأن الناس إذا اعتقدوا ذلك ثم عملوا، إذا اعتقدوا ذلك كانوا من أهل الجنة، ثم إذا أضافوا إلى هذه العقيدة وإلى هذا المنطوق من القول أضافوا أعمالا نزلوا الجنة على حسب أعمالهم، مما يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إيمان عقيدة وإيمان قول وإيمان عمل، معاني، معاني وأعيان، المضاف إلى الله معاني وأعيان. المعاني إما أن تكون متعلقة بذاته، وإما أن تكون متعلقة بذات غير ذاته، هذه المعاني. المعاني إما أن تكون متعلقة بذاته فهي صفات له، أو متعلقة وقائمة بذات غير ذاته فهي مخلوقة، وإما أن تكون أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله أيضا إضافة تشريف.